شريكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مثلا أورد عليه دليلا وهو الآية الكريمة التي دلت على أن الإنسان لا يقبل أن يشاركه حتى ولو أقرب الناس إليه في ملكه أو أن ينازعه فيه، وضرب مثلا بمملوكه ورقيقه الذي يملكه بطريق مشروع، فإنه لا يمكن أن يتحمل أن يشاركه هذا العبد المملوك في ملكه كيف وهو مملوك له، ولله المثل الأعلى. فكذلك من خضع لغير الله أو ذل لغير الله أو حنى رأسه لغير الله أو رجا غير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو استعان بغير الله أو طلب أي شيء مما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله سبحانه وتعالى، كأولئك الذين يقفون على أعتاب القبور ويحنون رؤوسهم لأصحابها يرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات وإقالة العثرات، مع أن هؤلاء المقبورين هم أنفسهم ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف تجعل ملك الله شريكا لله؟ هذا في غاية من الغباء وفي غاية من قلة الفهم والمعرفة فضلا عن العقل والدين، وذلك لأنه لا أضل ممن يعطي حق الله لغيره ولا أجهل ممن يصرف عبادة الله تبارك وتعالى لغيره ولا أغبى ممن يأتي إلى ما لا يقدر عليه إلا الله كالدعاء والاستغاثة والاستعانة وما إلى ذلك فيطلب ذلك كله من غير الله. ولذلك يقول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، فعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعن بزيد ولا بعمر ولا بالشيخ ولا بالولي، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وقويت. إذن ليس هناك أضل ممن يصرف حق الله لغيره، كما لو جئت وأخذت حديقة زيد وسلمتها لعمر فأنت بذلك قد اعتديت مرتين، اعتداء بأنك أخذت حق هذا المسكين والاعتداء الثاني بأنك قد سلمته إلى غيره فوقعت في جريمتين. فإذا كان هذا في حق المخلوق فما بالكم بمن يصرف شيئا من حقوق الخالق سبحانه وتعالى لغيره. ووالله إن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم يصرفون حق الله لغيره، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستعينون بغير الله، يستغيثون بغير الله، يرجون غير الله، يخافون غير الله، يتوجهون لغير الله، يتوجهون لموتى لا حراك بهم، وما أنت بمسمع من في القبور. فكيف الذي يأتي إلى ذلك المقبور ويدعوه ويسأله أن يفرج همه وأن ينفس كربه؟ ولقد سمعت بأذني في بعض البلاد الإسلامية من تطلب الولد من ميت في قبره، تطلب منه الولد وتطلب منه الإنجاب وتطلب منه أن يرزق، أن يزيل عنها العقم وأن يرزقها بالولد. وهو مجهول حتى لا يعرف، وإن زعم من زعموا أنه رأس الحسين أو غير الحسين أو ما إلى ذلك من المعتقدات الفاسدة، فإن رأس الحسين لم يثبت نقله إلى تلك البلاد، وإنما هي الخرافة تناقلها الناس كابرا عن كابر حتى أصبحت عقيدة شب عليها الصغير ونشأ عليها الكبير، والعياذ بالله. قال رحمه الله: وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبده، معه من ظن أنه يوصل إليه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، إلى أن قال: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف، الدليل. واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالها، أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين. هنا يتضح مما تقدم أن صرف شيء من حقوق الله للآدميين تنقص لله تبارك وتعالى وحط من قدره، والله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى ذلك، ولكن نحن محتاجون إليه، وحاجتنا إليه تدعونا إلى أن نبذل كل ما نستطيع بأن نصرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه. لأن من ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو استعان بغير الله فإنه يتنقص من قدر الله تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. والذي يريد أن يقدر الله حق قدره عليه أن يخبت إليه وأن يخلص أعماله له وأن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره. هذا إذا كان مسلما حقا، هذا إذا كان مؤمنا صحيحا موحدا. أما من لا يبالي ومن لا يعرف التوحيد من الشرك فقد ينطلي عليه ذلك ولا يشعر بأنه شرك، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدها الظن بالله ظن السوء، والثاني لم يقدروا الرب حق قدره، فلم يقدروا حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجهما عن خلقه وقدرته، ولا قدر الله حق قدره أفضال هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعل، بل يعاقبه على فعله سبحانه وتعالى. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدري الأذلين. هنا بين المصنف رحمه الله أن حال من يصرف حق الله لغيره راجع إلى أصلين أو إلى أمرين. الأول ظنهم بالله ظن السوء، وقد بينا هذا بالأمس. كيف يظن بالله ظن السوء؟ بزعمه أن الله لا يسمع دعاءه إلا بواسطة، أو بزعمه أن الله لا يقبل دعاءه إلا بواسطة، فهذا هو ظن السوء. والثاني أنه لم يقدر الله حق قدره، بمعنى أنه يتنقص الله، لأنه كما بينا قبل قليل من صرف حقه لغيره فقد تنقصه. ومن تعلق بغيره فإنه يظن أن الله لا يكفي أو لا يقدر على أن يعطيه هذا المطلوب إلا بواسطة هذا الصنم أو ذلك الوثن أو ذلك الميت الذي يعبدونه بقبوله. فلذلك أخطأوا في هذا الأمر، بل ولا تكفي كلمة أخطأوا، بل إنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، فنتج عن هذا هاتان الحقيقتان: الأولى ظنهم بالله ظن السوء، والثانية عدم قدرهم الله تبارك وتعالى قدرهم الله تبارك وتعالى حق قدره على الوجه. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقة وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذه الوجود. هنا يعني بعد أن ذكر أن من أخطر الناس القدرية الذين أشبهوا المجوس، لأنهم ما قدروا الله حق قدره، إذ زعموا أن الله لم يخلق أفعال العباد، إذ أنه لو خلقها ثم عاقبهم عليها لم يكن عادلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونسوا أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، ونسوا أن الله تعالى يتصرف في ملكه حيث يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ومن هنا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون خالقين النور والظلمة، والقدرية يثبتون خالقين، فالله خالق العبد والعبد هو خالق ماذا؟ خالق الفعل. فمن هنا ما قدروا الله حق قدره. وكذلك أصحاب وحدة الوجود، وقد تكلمنا عنهم بالأمس، وكذلك أصحاب الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله حل في علي ثم حل في الحسين ثم حل في زيد وفي عمرو حتى ما لا نهاية. فهؤلاء الحلولية هم أيضا من أخطر الناس. والفرق بين الحلولية وأصحاب وحدة الوجود أن الحلولية يدعون أن الله حل في شخص معين، وأما أصحاب وحدة الوجود فإنهم يقولون إن كل شيء يرى في هذا الوجود هو الله تبارك وتعالى. ولذلك فإنهم من أخطر الناس ومن أخبثهم ومن أفرهم على الإطلاق. قال رحمه الله: ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة، وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في قول رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا ويستبيح دماء أبناء الله وأحبائه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه ويقيم دولته على الظهور والزيادة ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه ويقيم دولته على الظهور والزيادة ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء. هنا ما زال يتكلم مع هذه الطوائف المنحرفة من أصحاب وحدة الوجود والقدرية وما إلى ذلك، وأنهم بذلك يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أشار بثمانمائة سنة يشير بذلك إلى تاريخه هو، وأما الآن فهو كما تعلمون 1411 سنة، والله تبارك وتعالى يظهر نبيه الذي أتى بهذه المعلومات من عند الله، أتى بهذا الوحي من عند الله، فما هو إلا الوحي سواء القرآن أو السنة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن والسنة وحي من الله تبارك وتعالى، فكيف يتصور أن الله تبارك وتعالى يمكن نبيه ويمكن أتباعه وهم قائلون بالباطل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو لم يكونوا قائلين بالحق لما مكنهم هذا التمكين، ولما أظهرهم هذا الظهور، ولما نصرهم هذا النصر المتتالي المتتابع. فدانت لهم الأرض جميعا في أقل من ربع قرن قبل نهاية خلافة الفاروق رضي الله عنه. فلذلك فإن هؤلاء أعني القدرية أو أصحاب وحدة الوجود أو الحلوليين أو أصحاب الاتحاد أو غيرهم من دعاة الضلال والمبتدعة والمنحرفين عن الجادة، هؤلاء أتوا من قبل أنهم لم يعولوا على النصوص بما يعتقدون، بل القدرية تبعوا الجهمية والمعتزلة والذين استمدوا عقيدتهم من اليهود والنصارى والفلاسفة والسمرية والصابئة، وكذلك الرافضة الذين استمدوا مجمل عقائدهم من اليهود والنصارى، ومن اليهود أكثر. فمثل هذه الطوائف محسوبة على الإسلام، والإسلام منها براء أو من كثير منها براء، فإذا هذه الطوائف طوائف ضالة، وإلا لو كان عندهم عقول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعين لهم بإحسان، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو الطريق الحق السوي الذي لا يعدله طريق ولا يعدله سبيل. فمن أراد الصراط المستقيم والطريق السالك البعيد عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والتقصير فعليه أن ينهج وأن يسير على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والتابعين لهم بهذا. قال رحمه الله: ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وبجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا. قال سبحانه وتعالى: ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه قبحه بمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. هنا يبين كيف أن عبادة غير الله من عبادة الأصنام والأوثان والأولياء والشيوخ وأصحاب الأضرحة وما إلى ذلك إنما هي من تزيين الشيطان، بل هي عبادة للشيطان نفسه. وإن كان الشيطان قد يتبرأ، فمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، لكن هو عابد للشيطان في كلا الأحوال، في جميع الأحوال، سواء كان عبد صنما أو وثنا أو قبرا أو وليا أو شيخا أو أي مخلوق كان. فعبادة هذه الأصنام والأوثان هي عبادة للشيطان نفسه الذي نهانا الله تبارك وتعالى عن عبادته، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك بين تبارك وتعالى في الآية الكريمة في آية الأعراف بين في آية الأنعام ما بين كيف استمتع الإنس بالجن واستمتع الجن بالإنس، يعني الشياطين استمتعوا بالجن بالإنس بعبادتهم إياه، والإنس استمتعوا بهم بأن يعني خدموهم في بعض القضايا التي هي مقابل أن يعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، فحكى الله تبارك وتعالى عنهم ذلك: ربنا استمتع بعضنا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إلا ما شاء ربك إنه حكيم عليم. إذن هذا الاستمتاع هو استمتاع دنيوي ولا يعود بخير، بل قد يكون في أعلى درجات الشرك التي تنقل من الملة. ومعلوم أن الشرك تترتب عليه أربعة أمور كما أشار المصنفون. الأمر الأول أن صاحبه كافر خارج من ملة الإسلام. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ولو عمل أعمال فإنها تكون هباء. وثالثا أنه لا يغفر له، بينما قد تغفر جميع الذنوب بإرادة الله. خامسا أو رابعا أنه خالد مخلد بخلاف أهل المعاصي التي دون الشرك فإنهم يخرجون منها بعد تبعيص وتصفيق. فلذلك إن الواجب على المسلم أن يوقن وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى كامل في كل شيء، فلا يحتاج إلى أن يشرك معه غيره، لأنه لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا سمي له. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فعلينا أن نعي هذه الحقائق حتى وأن نعرف الشرك من التوحيد، حتى لا نقع في الشرك نظنه توحيدا كما هو حال كثير من الناس. تنعكس أمامهم الأمور وتضيع ويضيعونهم أيضا، لأنهم تعلقوا بغير الله فتركهم الله تبارك وتعالى إلى ما تعلقوا به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. قال رحمه الله: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. هنا بعد أن بين خطورة الشرك، بين أن الله سبحانه وتعالى هو المستعان في كل شيء، ولذلك يستعان به حتى على الدعاء وعلى الشكر وعلى الذكر. ولذلك أورد لنا حديث معاذ رضي الله عنه: يا معاذ، إني أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية، فينبغي لنا أن نتعاهد وأن نتعاهد أمثاله من الأدعية النبوية المأثورة الواردة، فإنه ليس هناك أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك فإن المسلم مأمور في أن يطبق أمر ربه وأن يسأله العون على ذلك، يطبق أمر ربه ويستعين به على ذلك، بأن يسأله أن يشرح صدره وأن ييسر أمره وأن يهيئ له من أمره رشدا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به. يقابل هؤلاء الإشارة تعود إلى من؟ إلى عباد الله المخلصين الذين يدعونه ويلجؤون إليه ويستعينون بالله على ذكره وشكره وحسن عبادته، وهم عباد الله المخلصين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. والآن ينتقل إلى القسم المعارض. فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلق الله إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. هؤلاء المعرضون قد ينالون شيئا من النعم من باب الاستدراج والعياذ بالله. إن الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلم، فما يصيبهم وما ينالون من نعمة فإن هذا هو نصيبهم في الدنيا وليس لهم في الآخرة حظ، ليس لهم في الآخرة إلا النار، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وباطل، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا قد ينالون شيئا من الدنيا لكن هي نصيبه، بخلاف المؤمن فإنه ما يصيبه من نعماء فإنها خير على خير، وما تصيبه من مصائب فإنه تكفر عنه بها سيئة، حتى الشوكة ذاتها المسلم فإنه يحط عنه بها سيئة أو ترفع له بها درجة. فالذين كان هذا شأنه من المعرضين فإنما يجري لهم من النعم إنما هو استدراج خطير، وهؤلاء ما ينالهم، أعني المعرضين، ما ينالهم من سوء زيادة نكال على نكال، وما ينالهم من نعمة استدراج حتى إذا أخذهم لم يفلح، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقوله تبارك وتعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح. بخلاف المتقين فإنما يصيبهم من نعمة إنما هي زيادة في حسناتهم وزيادة في إكرام الله تبارك وتعالى لهم، لا سيما إن سخروا تلك الزيادة وذلك الخير فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى ويعود عليهم بالخير في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست بكرامته عليه، بل قد يسأله عبد الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. هذا يبين هنا أن الإنسان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى نعمة وخير فإنه يسخرها في طاعة الله، لأنه متبصر في دين الله، بخلاف الكافر أو المعرض فإنه يسخرها في مساخط الله سبحانه وتعالى. فهي بالنسبة للمؤمنين خير على خير، وبالنسبة للكافرين زيادة استدراج. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فالإنسان المسلم عليه أن يتأمل لماذا وجد في هذه الحياة، ما هو الغرض من وجوده، لماذا أعطي هذا المال، لماذا أعطي هذا العطاء، لماذا سخر له هذا الأمر المسخر. خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات، وسخر لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كل ذلك ينبغي أن يقابل بالشكر، والشكر إنما يكون بعبادة الله تبارك وتعالى حق عبادته، وبالاجتهاد فيما يقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة بعد توحيد الله عز وجل. فإن المؤمن الحق هو الذي يشكر عند النعماء ويصبر عند الضراء، ولذلك فإن الكافر لا يشكر عند النعماء ولا يصبر عند الضراء، فكان والعياذ بالله يعني بذلك قد خسر دنياه وآخرته. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك، وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه وتعالى يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى وقلبه محشوم بذلك. علامة ذلك من هو؟ المعرض. إذا علم أن الله أكرم أحد من عباده يمتلئ قلبه غيظا وحقدا وحسدا، أنه يتمنى زوال النعمة عن غيره. ولكن على النقيض من ذلك المسلم المؤمن لا يغتر بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة، بل يعلم أنها دار ممر ودار معبر ودار مؤقتة، ولا بد من الانتقال منها يوم من الأيام. وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه، فذاك من لا يقبل عنه فذاك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته، أم يسقط فيكون حظه السخط. شأن الكفار والمنافقين أنهم لا يشكرون عند النعماء ولا يصبرون عند الضراء، وأنهم يسخطون عندما يقل العطاء والمال ويرضون إذا كثر. ولذلك أورد مصنف الآيتين من سورة الفجر تبين واقع الإنسان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، يظن أن هذا دليل على إكرام، يعني ما أعطاه الله من مال وما أعطاه من قوة وما أعطاه من ولد وما أعطاه وما أعطاه، يظن يتبجح بذلك ويظن أن ذلك دليل على حب الله تبارك وتعالى له، ونسي المسكين أن هذا ربما كان استدراجا إذا لم يكن من المؤمنين الذين يعطون هذا المال حقه. كما قال الوليد بن المغيرة، كما قال الله تعالى عن الوليد بن المغيرة عندما أعطاه المال والولد والجاه وما إلى ذلك، فسخر ذلك كله في عداوة الإسلام، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، إلى أن قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، إلى أن قال عليها وما أدراك ما سقر لواحة البشر عليها 19، لأنه عندما سمع هذه الآيات من كبريائه قال اكفوني اثنين وانا اكفوكم الباب، قاتله الله، يعني يريد ان يقاوم 17 من الملائكة. ونسي ان الله تبارك وتعالى عندما عذب قوم لوط انما اخذهم جبريل على طرف جناحه وهم كم قرية 7 قرى ويزيدون، حتى سمع اهل السماء صياح ديكتهم ثم قلبها وجعل عليها سافلة واتبعهم بالحجارة. ولذلك هكذا كانوا الكافر او الملحد او المعرض اذا اكرمه الله بالمال او الجاه او العطاء ظن ان ذلك دليل على كرامة الله له، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي احد، اذا افتقر اخذ يشمت حظه ونصيبه ويدعو بالويل والثبور وعظائم الامور، لانه ليس عنده الايمان الذي يجعله يصبر عند النعماء، يصبر عند الضراء ويشكر عند النعماء، ليس عنده هذا الفرقان، ليس عنده هذا الايمان الذي يحجبه عن هذا الكلام والذي يعني يمنعه من الوقوع في تلك الآداب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا به. قال رحمه الله: وفي الجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يجوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه وتعالى يوسع على الكافر لا لكرامته ويقصر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه وتعالى من يكرم من عباده أن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. من شأن المسلم أنه يستعين بما أعطاه الله تبارك وتعالى على طاعة الله ويسخره في عبادة الله سبحانه وتعالى، بخلاف الكافر أو الملحد أو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن، فإنه يسخرها في مساقط الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما يبعده عن الله. يعني قد يسخر المال فيما يبعده عن الله تبارك وتعالى، ولذلك فإنه وبال عليه هذا المال، وبال عليه لكونه سخره في الشر، في الأذى، في القتل، في التدريب، في الفسق، في الخنا. انظروا إلى ما فعل فرعون وما أكثر الفراعنة، انظروا إلى ما فعل طاغية العراقي بتلك الأموال التي كانت عنده، فإنه من أسرى البلاد، وبلاده من أغنى البلاد في الأرض أو البترول أو غير ذلك. فلما طغى وتجبر وصار يعني كالحمار إذا شبع فإنه ينهض فيجلب السباع إليه تماما، لم يشكر النعمة، نعمة الله تبارك وتعالى. أما المؤمن فإنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويوقن فيما عند الله، فلا يغتر عند النعماء ولا ييأس عند الضراء، بل يكون في كلا الحالين إما صابرا وإما شاكرا. القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان يريد إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها، وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريقة الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض توحيده. هنا يركز الشيخ على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة كما أسلفنا، الذين يقولون إن الله خالق العبد والعبد خالق فعله، وهؤلاء القدرية من شر خلق الله والعياذ بالله، لأنهم يعني يتنكرون بقدر الله بدعوى خطيرة وخبيثة، أنه كيف يعاقبهم على أمر خلقه هو. فلذلك جعلوا أفعال العباد غير مخلوقة حتى لا يقولوا إن الله يعاقبهم عليها، فيعاقبهم على أفعالهم دون أفعاله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونسوا أن القدر العام هو من عند الله، وإن كان الله تبارك وتعالى قد رسم الطريق وبينه لمن أراد أن يسلكه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهؤلاء القدرية أتوا من قبل أنهم يريدون التنزيه فوقعوا في التعطيل، يريدون أن ينزه الله تبارك وتعالى عن الظلم، فإذا بهم يوقعونه بالجهل ويقولون أنه لا يعلم الأشياء قبل كونه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال أحد هؤلاء القدرية: أرأيت إن منعني الهدى وأورثني الردى أيكون عادلا؟ فقال هؤلاء القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة من أخطر الناس، ولذلك يعني يقول في الموضوع الذي كنا فيه قال أرأيت إن منعني الهدى وأورثني الردى أيكون عادلا؟ فقال له بعض السلف إن كان قد منعك شيئا هو لك تملكه فإنه يكون ظالما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما إن كان قد تصرف في ملكه ومنعك ملكه فإنه لا اعتراض عليه، وإنه هو وحده الذي يملك دون سواه سبحانه وتعالى، فلا يسأل عن ماذا عما يفعل. وجاء رجل لما قال القدري لعمر الذي أراد أن يقطع يده قال أتقطع يدي وقد قدر الله ذلك علي؟ فقال وأنا أقطع يدك بقدر الله، يقول أنا قد سرقت بقدر الله، يريد أن يبين يبرر السرقة بالقدر. فقال وأنا أقطع يدك بقدر الله. ولذلك فإن الاحتجاج بالقدر كما يقول السلف يكون عند المصائب لا عند المعايب، يكون عند المصائب لا عند المعايب. فالمصائب عند المعايب كمن يحتج بالقدر على الذنوب، فهذا لا يمكن أن يقبل منه هذا. أما الذي تقدر عليه مصيبة رغم أنفه ورغم اجتهاده في التحفظ منها فهذا هو القدر الذي هو سر الله في خلقه. ولذلك يقول عبد الله بن عباس القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر فقد كذب توحيده، فقد كذب توحيده فقد غلب يعني فمن آمن بالله وكذب بالقدر فقد كذب يعني فقد نعم فقد نقض توحيده تكذيبه بالقدر نقض توحيده الذي يدعي أنه يوحد الله، لأنه لو كان صادقا في توحيده لله لوحد الله تبارك وتعالى بالقدر وآمن بأن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره. ولذلك هناك نكتة يذكرها بعض السلف عن أعرابي جاء إلى عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد من زعماء من؟ المعتزلة القدرية، فقال أيها الشيخ إن ناقتي قد سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقام عمرو بن عبيد وينكر القدر، فقال إنك اللهم إنك أردت أن لا تسرق ناقتك وأراد الشيطان أن تسرق فارددها علي. فقال الأعرابي الذي هو على فطرته قال لا حاجة لي في دعائك، لأنه ما دام أراد أن لا تسرق فغلبت إرادة الشيطان، إذا أراد أن يردها فإنه لا يستطيع. فحج هذا الأعرابي حج من؟ حج عمرو بن عبيد القدري الذي ضيع هذا التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد كذب أو فقد نقض تكذيبه توحيده. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته، وأن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع قوله يتبع أحسنه، وأن يتقبل منه القيام والقيام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.